بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اقض لنا لساننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وارفع علينا فتوح العارفين. في المجلس 98 بعد 400، ومع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هزتها، والحديث إنما هو في دائرة المدح والثناء. من المعلوم أنه قد ورد عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما يدل على من أن يمدح أحدنا الآخر في وجهه، هذا بصورة عامة، لكن هناك استثناءات. إذا ما كان الممدوح في وجهه من أولئك الذين قد حضر قلبه مع الله جل جلاله، حيث تبين أن مثل هذا المدح إنما هو فضل من الله عز وجل، فيشهد المدح من الله جل جلاله، حرك به ذلك اللسان على أن الله عز وجل قد ستر عيوبه عن المادح. فالمدح في الحقيقة إنما هو لمن أظهر الجميل وستر القبيح، هو يرى نفسه على أنه لا يستأهل مثل هذا، وإنما الذي أطلق اللسان بالثناء عليه إنما هو الله جل جلاله. ولعل بعض الأحباب في المجلس السابق إنما قال لي: هناك عبارة تقول ألسنة الخلق أقلام الحق. إذا كان يشهد هذا المشهد، مع ذلك أن المدح إنما يربي الإيمان في قلبه ويشهد همته، بل إنه يرى فضل الله عز وجل عليه. وفي المقابل أيضا ومع هذا نجد أن هناك نصوصا، سواء كانت في كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم، قد تناولت بالمدح أصناف من الناس أو سلوكيات من السلوكيات أو أوصاف من الأوصاف. وإن كان ما جاء في كتاب الله عز وجل أغلبه يتناول المجموع، فأنت حينما تثني على الأمة الإسلامية تثني عليها بمجموعها، ومجموعها لا يمكن أن يكون بمرتقى واحد، وإنما المجموع يشكلون عظمة هذه الشريعة التي صاغت هذه الأمة تلك الصياغة التي رقت بها أيام الثقاء. والله بصير بالعباد الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذا الثناء من الله عز وجل على سلوكيات وعلى أخلاقيات وعلى قيم معينة إنما مثلها أولئك الذين أقبلوا على الله عز وجل، فأقروا لله تبارك وتعالى بالوحدانية، والتزموا منهج الله تبارك وتعالى. بل يمكن أن تتعرف إلى كثير من الآيات التي نصا على ثناء الله تبارك وتعالى على أناس قد مثلوا شريعة الله عز وجل في أوجها. أما قال ربنا جل جلاله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أليس هذا ثناء من الله تبارك وتعالى؟ ولكن كما قلنا هذا ثناء عام، لكن ومع ذلك نجد أن هناك آيات نزلت في مثل الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فهذه نصا كما أجمع المفسرون على أنها في الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا أمكنك أن تتلقى الثناء من الله عز وجل عبر هذه الألسن، فعليك أن تشكر الله عز وجل على أن حركها بالثناء عليه، وكما قلنا احمد الله على أنه ستر مني ما لو علمه أولئك الذين أثنوا علي لما أثنوا عليه، وأظهر مني ما هو الذي حرك فيهم قضية الثناء. بل إن الله تبارك وتعالى قد أثنى على بعض عباده ثناء خاصا: نعم العبد إنه أواب. بل جعل لمثل إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم لسان صدق في الآخرين، على معنى أنه من بين الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم، ومعه غيره، إنما تثني عليهم الأمم قاصدة، فكلهم يود لو أنه ينتمي، بل يدعي أنه ينتمي إلى إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التحيه. طبعا هذه حركة عامة عائمة، لكن لا بد لنا من أن نتبين ما يلي. جاءت شريعة الله عز وجل لتوجه النفوس إلى حضرة الله جل جلاله من أجل أن تحقق هذه النفوس العبودية لله تبارك وتعالى. ومن هنا وكي لا تتورم هذه النفوس فيحجبها الورم عن شهود نعمة الله وفضل الله تبارك وتعالى، قال جاءت آليات الشريعة من أجل أن تبعد هذه النفوس عن كل ما يحجبها عن الله عز وجل. أليس التفات الإنسان لنفسه ورؤية هذا الإنسان ما خصه الله عز وجل به لو من الالتفات عن الله تبارك وتعالى؟ أرأيت لو أن الله عز وجل خصك بخصوصيات فرأيتها من الله جل جلاله فأنت شاكر لله عز وجل بهذا المقام وهذه المرتبة؟ ولكن إذا رأى خصوصيات قارن بينها وبين ما أعطى الله تبارك وتعالى الآخرين من هذه الخصوصيات فإذا به يرقى بنفسه على الآخرين، يرتفع عليهم، يرى أنه قد تميز عنهم، مع ذلك أنه قد وقف في محراب نفسه كما ذكر العارفون بالله تبارك وتعالى، فهو ليس ملتفتا إلى نعمة الله عليه، وإنما التفت إلى النعمة منقطعة عن المنعم سبحانه وتعالى. وأحسن كما أحسن الله إليك، هذا ما توجه به قوم قارون لقارون، وأحسن كما أحسن الله إليك. قال العلماء وبعضهم ذكر هذا نصا، وأحسن كما أحسن الله إليك، أي أرجع النعم كلها لله تبارك وتعالى لتقابل إحسان الله عز وجل عليك، ذلك الإحسان الذي تمثل في أنه خلق فيك ونسب إليك من تمام نعمته عليك أن خلق فيك ونسب إليك، عبارة عميقة دقيقة إذا ما أردنا أن نتحرك في رحابها يمكن أن نقصر على شاهد واحد فقط. ألم يثني الله عز وجل على المتصدقين وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ أليس هذا ثناء من الله عز وجل على أولئك الذين يعطون من ذوات أنفسهم من أموالهم ما به يتقربون إلى الله جل جلاله؟ هذا ثناء من الله. لكن من أعطاك هذا المال الذي به تقربت إلى الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، مع ذلك أنه كي لا تتورم النفس أمام العطاء ولا تتفوت على الفقراء الذين يعطون مما أعطاك الله تبارك وتعالى، بيّن الله عز وجل ابتداء أن ما تجد به يمينك إنما هو من فضل الله عز وجل عليك. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الثناء عليهم بالإنفاق، لكن قبل أن يثني عليك بالإنفاق دلك على أنه لو لم يعطك لما أنفقت. تقدم خطوة إلى الأمام، تجد نفسك أنه أكل من أعطاه الله ينفق، إذن من الذي ينفق؟ هو الذي أعطاه الله وحرك في قلبه الدافع للإعطاء، ولو لم يحرك فيك الدافع للإعطاء لما أعطيت. إذا الفضل من الله عز وجل عليك في أنه أعطاك، والفضل عليك في أنه حرك فيك ما لم يكن لما كان منك الإعطاء، لولا أنه حرك فيك الدافع للإعطاء لما أعطيت. إذا هو المتفضل عليك أولا ووسطا وآخرا. قلنا إذا شهدت أن ما يقوم بك من طاعات ومن عبادات إنما هي من فضل الله عز وجل عليك، وإذا ما سمعت الثناء من ألسن الخلق عليك وشهدت أنه ثناء من الله تبارك وتعالى عليك بناء على أنه سبحانه الذي حرك الألسن بأن تثني عليه، في هذه الحالة إنما يربو الإيمان حينما تسمع أو تمتلئ أذنك أو يمتلئ سمعك بالثناء عليك. لكن حذاري أن تلتفت لنفسك حيث تسمع الثناء. طبعا عندنا مجموعة من الأمور التي يمكن أن أبدأها بما يلي. حينما تثني على إنسان حذاري أن تثني عليه بالجملة، إلا إذا كنت محيطا بجملتين، كأن تقول هذا تقي هذا صالح، إلا أن تقول فيما أحسب فيما أحسب. والأصل أن ترجع هذا إلى الله جل جلاله. أما إذا أثنيت عليه بخصيصة من الخصائص، كأن تقول رزقته في السفر فوجدته نعم الصاحب في السفر، أنت الآن أثنيت عليه بخصوصية، هذه الخصوصية وقيت لسانك حيث أثنيت عليه بها من الكذب، لأنه بدا لك بعض صلاحه، فلماذا تعمم إلا أن تقول أحسبه كذلك والعلم عند الله تبارك وتعالى. أما إذا قلت وجدته قد أعطى الفقير 100 درهم، أنت شهدت 100 التي أعطاها للفقير وقد أثنيت عليه بما رأيت، فحيث يكون الثناء، وهذا يبعدك عن آفات الثناء كما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الثناء ربما تعتبره آفات قد وقدت شريعة الله عز وجل منها أن تقع فيها. الثناء بعامة بالجمل العامة لا يمكن أن يتأتى إلا ممن أحاط بالمثنى عليه، ومن هنا صح أن نسمع قول الله عز وجل في الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام، وإنك لعلى خلق عظيم. كل أخلاقه صلى الله عليه وسلم عظيمة، شهادة من؟ شهادة الله تبارك وتعالى الذي هو أعلى بالرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام. ونحن حينما نثني على الرسول صلى الله عليه وسلم نكون تبعا لله عز وجل في الثناء عليه. هذه واحدة لعلها من المهمات. ثانيا، إذا لم تكن واثقا من أنك إذا أثنيت على فلان شهد الثناء من الله نعمة عليه منه سبحانه وتعالى فزاده ذلك شحذا للهمة وإقبالا على الله تبارك وتعالى، معنى ذلك أنك ما ينبغي أن تثني على الإطلاق، إلا أن تكون في دائرة التخصيص فيما يتحرك به لسانك. الأمر الآخر، كل ثناء منك على الخلق إذا كان مبتنى على إحاطة علم بالمثنى عليه فيما أثنيت به عليه فلا ضير منه إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الإسلام جاء يعلمنا أمورا، ومن هذه الأمور أن نحسن الحسن وأن نقبح القبيح. ينبغي أن نحسن الحسن، ينبغي أن نقول لمن ظهرت منه أفعال حسنة بارك الله فيك. واللغة العربية جاءت بجملتين بأسلوب من أساليب المدح والذم، أسلوب نعمة وبئسة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول نعمة العبد فلان، نعمة عبد الله رجلا صالحا، عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لو أنه كان يقوم من الليل فأشار إشارة، ومن وقت أن سمعها عبد الله بن عمر ما ترك قيام الليل، لأنها لفتة من حضرة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام. قال كل ثناء يمكن أن يحدى فلا تخرج به عن حدوده إلا الثناء على الله تبارك وتعالى. بل يمكن أن نقول مهما بالغت في الثناء على الله فإنك لا تحيط به ثناء عليه سبحانه وتعالى، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وما أروع أن تتوجه إلى الله عز وجل بالثناء عليه سبحانه وتعالى فيما اتصف به من صفات جاء بها كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. من الأبيات التي ذكرت بعضها أنا في المجلس السابق، لكنها جاء الذوب روح، إنما نضحت بمعرفة الله تبارك وتعالى ورض مظاهر عظمة الله عز وجل في هذا الوجود. ومن هنا كان الثناء على الله بمثل هذه القوافي إنما هو مدرسة يمكن أن تعمر القلوب بمعرفة الله تبارك وتعالى. مر معنا هوت المشاعر والمدارك عن معارج كبريائك، مهما ارتقيت فلن تبلغ أول حد من حدود الثناء على الله تبارك وتعالى. على الإطلاق. وذكرنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم وهو أفصح من نطق بالضاد وقد تلمذ في مدرسة القرآن، والقرآن الكريم إنما هو قمة في اللغة العربية وبلاغات اللغة العربية، ومع ذلك يقول أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يقول يا حي يا قيوم قد بهر العقول ثنى بهائك، يا حي يا قيوم قد بهر العقول ثنى بهائك أثني عليك بما علمت. قلنا هذا الارتباط بين الثناء وبين العلم، أثني عليك بما علمت وأين علمي من ثنائك، متحجب في غيبك الأحمى منيع في علائك، فظهرت بالآثار والأفعال باد في جلائك، عجبا خفاؤك من ظهورك أم ظهورك من خفائك، ما الكون إلا ظلمة قبس الأشعة من ضيائك، وجميع ما في الكون فان مستمد من بقائك، بل كل ما فيه فقير مستنيح من عطائك، ما في العوالم ذرة في جنب أرضك أو سمائك إلا ووجهتها إليك بالافتقار إلى غنائك. إني سألتك بالذي جمع القلوب على ولائك، وهو الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التقدير، إني سألتك بالذي جمع القلوب على ولائك، نور الوجود خلاصة الكونين صفوة أوليائك، إلا نظرت المستغيث عائد بك من بلائك، قذفت به من شاهق أيدي امتحانك وابتلائك، وسقط عليه لوازم الإمكان صدا عن ثنائك، فالطف به فيما جرى في طي علمك من قضائك. من أرقى المعاني والحقائق، بل نصيحة إنما تزف وما أدري ما الذي بقي من العمر، حاول أن توجد بينك وبين الله عز وجل ساعة مناجاة، درب لسانك في جوف الليل بينك وبين الله على أن تثني على الله جل جلاله. جارية سيدها يقول سمعتها من الليل تقول إلهي بحبك لي إلا غفرت لي، فاقشعر بدنه. قال لها يا فلانة لا تقولي هكذا، ماذا أقول يا سيدي؟ فأقولي بحبي لك. هي سألت الله بحب الله لها، قالت إلهي بحبك لي إلا غفرت لي. يا فلانة لا تقولي ذلك، وماذا أقول؟ قال قولي بحبي لك إلا غفرت لي. فتبسمت وقالت لا، لولا أنه أحبني ما أقامني من الليل وهناك نيام كثر. ثم يا سيدي أما سمعت قول الله عز وجل يحبهم ويحبونه؟ إذا أحببت الله دلك حبك لله على أن الله قد أحبك، حبه لي مقدم على حبي له، أحبني فأحببته، من باب تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا، لولا أن تاب عليهم والله ما تابوا، ولولا أنه أحبهم ما أحبوه. فليكن بينك وبين الله عز وجل مثل هذا الجسر الرائع، وتخير من أقوال العارفين الذين كانوا يذوبون حياء من الله وشوقا إلى الله وتململا على أعتاب الله تبارك وتعالى. هذا لا يبعدنا عن الإطلاق عما نحن بصدده، ونحن بصدد أن نرصد مواقف من سيرة السلف الصالح قبل أن نتعرف إلى أحكام المدح والثناء. هذه المواقف دلت دلالة واضحة على عظمة هذه الشريعة وقدرتها على صياغة النفوس صياغة ربانية صافية نقية، وعلى أنها خلصت النفوس من حظوظ أنفسها. قلنا بأن الإنسان يحب نفسه، وحبك نفسك هو من الفطرة، ومن هنا بنى الله عز وجل على حبك نفسك بنى عليها قضية التقريب إليه إذا بذلت نفسك التي أحب الأشياء إليه في سبيله. مع ذلك أن حبك لله أقوى من حبك لنفسك. الذين يبذلون أنفسهم رخيصة في سبيل الله عز وجل، هؤلاء قد أرخصوا نفوسهم ويلغاني عليهم في سبيل الله. دل هذا على أن حب الله عز وجل إنما هو المهيمن على ذواتهم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. اربط بين الآيات. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يحجون، يصومون، يصلون، يتصدقون، يأمرون معروف، ينهون عن المنكر، يقرؤون القرآن. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة مما تخافون، نخاف أن يرد علينا العمل. لماذا؟ قال لأنه لا يليق بعظمة الله عز وجل. العمل يتناسب مع إمكاناتنا، وعطاءة الله عز وجل إنما تتناسب مع عظمة الله تبارك وتعالى. وإذاك السيدة عائشة رضي الله عنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام: هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ذلك أن بعض الناس وهو يقارف المعصية ربما كان يخافه، وهؤلاء أقرب إلى أن يرجعوا إلى الله عز وجل من أولئك الذين يجاهرون بالمعاصي ويعينون بها. أرأيت إلى أولئك الذين يصدون عن سبيل الله عز وجل عبر القنوات الفضائية ويقولون بلسان فصيح وليس فصيحا على أننا لا نقبل أي دعوة إلى تطبيق شريعة الله عز وجل في مجتمعات التي نريد أن تكون مدنية. مدنية يعني تصوغها حضات الشهوات، حضات الأشياء، حضات الشهوات تظهر في العري. الحضارة التي تعيشها الأرض اليوم هي حضات العري، حضات الصدور والنحور المكشوفة والأرجل العارية، حضات الشهوة بكل معاني الشهوة، حضات الخمور، حضات المخدرات، كل حضات القوة، حضرت قوة. الآن تستجمع الدول قوتها وتسعى جاهدة مع هذا الاستجماع لتفرط عقد الأمة وتفتت هذه الأمة بسكين التقطيع المستمر. لما تعدون كل هذه الطاقات؟ من بقي أمامكم؟ لم يبقى أحد إلا هؤلاء المنسوفون الفقراء. حضرت القوة قال: لا، نحن وجودنا بقوة، لو أنها أزيحت القوة لما بقي لنا وجود. ومن هنا وجدنا أنفسنا أمام أناس ربما قارفوا بعض المعاصي وقلوب مجلة. هذا الذي فهمته السيدة عائشة، قال: لا يا أم عبد الله، هؤلاء يصومون ويصلون ويحجون ويزكون ويخافون أن ترد عليهم الأعمال. بالمقابل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. إذا كنت غافلا عن أن الله هو الذي هداك ووفقك وأعانك على ما أتيت به، مع ذلك أنك إنما تكدس نفسك فوق نفسك، ذلك أنك ترى أنك أنت صليت دون أن تشهد رحمة الله بك أنك صليت، وأنك زكيت دون أن تشهد توفيق الله عز وجل لك بأنك زكيت. الأصل أن تشهد توفيق الله تبارك وتعالى. يعني لسانك يلهج مع كل نفس من أنفاسك وأنت تبني الحياة وفق منهج الله عز وجل بإهدنا الصراط المستقيم. لولا أن هداك لما اهتديت إلى أن تتصدق ولا إلى أن تذكر ولا إلى أن تأمر معروف ولا تنهى عن المنكر ولا تحضر دروس علم ولا تقرأ القرآن ولا تصل الرحم ولا تعود المرضى. إذن هؤلاء يفرحون بما أتوا، قال فرحهم بما أتوا لا على أنه من نعم الله عز وجل عليهم، وإنما على أننا والله نحن تكلمنا، نحن أعطينا، نحن بنينا، نحن فعلنا. هؤلاء يكدس أحدهم نفسه فوق نفسه، وكلما تكدست النفس فوق النفس ازدادت سماكة الإجابة عن الله جل جلاله. لأنك بذلك لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. المنافقون كانوا يتخلفون عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يذهبون معه إلى الغزوات، وحينما يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعتذرون، فيقبل الله عز وجل ظاهرهم ويكفي أمر بواطنهم لله تبارك وتعالى فيفرحون. فرحوا لأنهم تخلفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أو إذا سمعت بأذني من يقول عني بأني أتصدق مع أني ما أتصدق وأفرح بهذا الكلام، أنا أنتفخ وهو ينفخني، يقول هذا لا ينام من الليل، دائما عنده قيام عنده تهجد مع أنه أنا أنام طول الليل وأفرح بهذا. يقولون قال يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. طبعا الأدق من هذا ما يسمى بوحدة الأفعال. في الحقيقة كل ما ظهر منك خلق الله، خلق الله باليقين، الله خالق كل شيء. كنا من تمام نعمته عليك أن خلق فيك ونسب إليك، فهو الذي قواك، لا حول ولا قوة إلا بالله. لب الموضوع أنت لم تفعل وإنما كسبت، والكسب كان بتوفيق الله تبارك وتعالى، فلماذا إذا تتطوت بما ظهر منك وتمن به على الله جل جلاله؟ بل إنما كأنما تشترط بركعتين أن يعطيك في المقابل أعلى مراتب الولاية. فيما يتعلق ببعض المواقف الدقيقة الرقيقة المهمة التي نحن بأمس الحاجة إلى استحضارها، حسين بن عبد الرحمن السلمي هذا من التابعين، وكان من التابعين الثقات كما ذكر العلماء في تراجم العلماء. حسين بن عبد الرحمن السلمي يقول كنت عند سعيد بن جبير، سعيد بن جبير من سادات التابعين، ويكفي أن نذكر بأن أمه قد نهت عن أن يدعو على أحد، ذلك أنه كان له ذيك يقضه على صلاة التهجد، ويوم من الأيام كأنما الذيك لم يصح فانزعج، فدعا عليه أن يسكت الله عز وجل صوته، فمات الذيك في الضحو من النهار. فسمعت أمه الدعاء ورأت موت الذيك، قالت له يا بني لا تدعو على أحد، مسألة ليست هكذا، هذا اللسان لسان سعيد بن جبير. وعموما أنا ما أريد أن أدخل في هذا، لكن هي طرح من سيرته. دعا على الحجاج قبل أن يقتله الحجاج في أثناء المحنة، فما بقي الحجاج إلا أياما بعد ذلك ومات. سعيد بن جبير يقول حسين كنت عند سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير طبعا من تلاميذ ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال سعيد أيكم رأى الكوكب الذي انفض البارحة؟ أيكم رأى الكوكب الذي انفض البارحة؟ طبعا عندنا في اللغة عندنا كلمة الليلة وعندنا كلمة البارحة. إذا حدثت بحديث بعد طلوع الشمس إلى ما قبيل الزوال تقول الليلة، الليلة جاءنا، يعني الليلة هذه الماضية إذا قبل الزوال. إذا بعد الزوال تكلمت عن الليلة نفسها بتقول البارحة. فقال سعيد بن جبير أيكم رأى الكوكب الذي انفض البارحة؟ قلت يعني حسين أنا ما الذي خطر بباله؟ خطر بباله أنه قوله أنا رأيته هذا يدل على أنه كان متهجدا، كان يتهجد، لأنه كيف يراه ونائم؟ إذا كان مستيقظا، وهذه شبهة. فمباشرة خاف على نفسه من الرياء فاستدرك. هذه وحدة تكفي، ترى ما نحتاج كثير من الشواهد. هذه وحدة لو أنها ركزت في القلوب بمعانيها وعمق هذه المعاني لكفتنا ولعطفنا جزء من منهج رائع جدا به نحقق العبودية خالصة صافية لله تبارك وتعالى. قال لما قال أنا خطر بباله أنهم فهموا كل أهل المجلس أنه كان البارحة عم يتهجد، وبشرة قال أما إني لم أكن في صلاة. استدرك مع أنه ما سألوه، لم يسألوه، ما قالوا له كذا وكذا وكذا، وإنما قال مباشرة أما إني لم أكن في صلاة، لأن قول أنا رأيت الكوكب دل على أنه كان في صلاة، فورد أن ينفي ما يمكن أن يخطر بالبال، مع أنه ما كان يخطر بالبال أنه كان على فاحشة حتى يتبرأ مباشرة وإنما في طاعة، ومع ذلك قال أما إني لم أكن في صلاة. قال ذلك أنه خشي أن يمدح بما ليس فيه. ثم قال ولكني لدغت لدغ عقاب فإذا به يتألم يتضور ألما. فقال له سعيد وماذا فعل؟ قال له ارتقيت. لحكي تحول مجرى الموقف كله من أوله إلى آخره. الناس الذين في المجلس بالبداية ربما خطر ببالهم أنه كان متهجدا فنفى ذلك، ثم بين العلة في أنه كان ساهرا ولم يكن نائما، فإذا به يقول أنا لدغت. فقال له سعيد وماذا فعلت؟ قال له ارتقيت. إذن هذا المشهد يدل دلالة واضحة على دقة تعامل السلف الصالح الذين ربتهم شريعة الله عز وجل على نقاء وصفاء التعامل مع الله جل جلاله. حذاري أن تستأنس لثناء يأتيك من إنسان بما ليس فيك، ولو أنك صححت له لكنت رائعا لو صحح. وبالأسلوب اللطيف ما في مشكلة. نختم بعمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز سيرته من السير العطرة. كان يدفن ولده عبد الملك، وعبد الملك ولده أكثر صلاحا من عمر بن عبد العزيز. قالوا وتوفي شابا، ومع الأقدار هذا لو بقي لكان أفضل من أبيه، لكنه توفاه الله عز وجل شابا وكان حبيبا إلى قلب أبيه. وهو في الدفن أخذ رجلا يحدث، وكان هو يحدث يشير بشماله. فماذا قال له عمر بن عبد العزيز؟ أشر بيمينك لا تشر بشمالك. عمته ابنه، وهذه مصيبة الموت نزلت به، وابنه حبيب إلى قلبه، والرجل عم يتكلم يشير بشماله، فقال له لا تشر بشمالك وأشر بيمينك. رجل مباشرة قال ما رأيتك اليوم، إن رجلا دفن أعز الناس إليه وهو ولده طبعا عبد الملك، ثم إنه يهمه يميني من شماله. ما هي اليقظة؟ عمر مباشرة قال له إذا استأثر الله بشيء، لأن هذا رجل تعجب من الحالة، وقلنا سبب الحالة أن عمر كان مشغولا بوفاة ولده، فمباشرة صوب له وأعطاه حقيقة. قال له إذا استأثر الله بشيء فله عنه، يعني لا تفكر في من فقدت، لأن الذي أفقدك إياه إنما هو الله، هو هبة من الله عز وجل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور، فهو هبة. إذا استأثر الله بشيء سواء كان مالا ثروة قل ما شئت أنت من أمور الدنيا وولدا أيضا، مع ذلك أله عنه، يعني لا تفكر به، لا تلحق به قلبك، فدع قلبك مع الله تبارك وتعالى. فقال رجل جزاك الله عن الإسلام خيرا. وهذه كلمة ترى معروفة، بل ربما وجدنا أكبر بكثير منها وتقال لمن لا يستحق حرفا منها، حرف واحد ما بيستحق، ويرفع حتى يجعل أفضل من صلاح الدين الأيوبي. بل بعضهم قال والله أنت ما هذا لك عمر بن الخطاب؟ نعم، ما هذا الأفن والعفن والنتن؟ وهذا هو الإسلام، لما حرم شيئا بعموم يعني الأصل ألا تمدح أنت إلا إذا كنت على بصيرة ممن تمدح وبما تمدح، لألا تقع في الكذب كما قلنا. ففي مثل هذه الحالة قالوا جزاك الله عن الإسلام خيرا. أنت ماذا تتصور أن يقول عمر رضي الله عنه؟ قال له لا، بل جزى الإسلام عنا خيرا، مو جزاني عن الإسلام خيرا، لأن الإسلام هو الذي علمنا الآداب، وهو الذي علمنا كيف نتعامل مع الحقائق الكونية. نأتي بمسألة من المسائل الفقهية المهمة جدا المتعلقة بقضية الثناء والمدح. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلت يساعدنا على أن يكون لنا بيننا وبين الله عز وجل هذا الحال، لا أحد أحب إليه المدح، لا أحد أحب إليه المدح من الله. أثني على الله ما تستطيع، تعلم الثناء على الله من قبل المثنين على الله تبارك وتعالى، تتلمذ على مواعدهم، لأن ما قالوه في حق الله عز وجل ثناء على الله ما يزال ولا يزال ولن ينتهي عطاؤه، وإنما هو ممتلئ بأنوار المحبة والشوق والتعظيم لله جل جلاله. ما المدح؟ قال أن يمدح أحد أحدا بأمر يمدح بمثله. فيما يتعلق بالمدح منك لله، قال أروع صور المدح أن تطيع الله، لأنك إذا أطعت الله مع ذلك أنك تتلمذ في منهجه الذي أنزله، وحيث فعلت ذلك تكون قد أثنيت على الله بصورة غير مباشرة من حيث الشكر لله عز وجل على المنهج الذي أنزله، فهذا لون من ألوان التقدير تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. ويضم لهذا قضية التنزيه، أن تثني على الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده تملأ ما بين السماء والأرض. هذه التسبيحات، أن تسبح الله، أن تهلل الله، أن تحوق لا حول ولا قوة إلا بالله، لون من ألوان الثناء والتبرع عن الحوجة والقوة إلا بالله جل جلاله. العلماء دأبوا على مدح النبي صلى الله عليه وسلم. حينما نمدح الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون المدح في دائرة القبول والذي لا اعتراض عليه على الإطلاق، ما ينبغي أن تخرج الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبوديته لله تبارك وتعالى، وما ينبغي أن تثني عليه صلى الله عليه وسلم بما يخرج عن البشرية، لأنك لو رفعته فوق العبودية لأضررت بالحقائق ولغضب الرسول صلى الله عليه وسلم. أحب ما يمكن أن تتوجه به إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنك تقول أنت عبد الله ورسوله، ثم يفتخر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا تخرجه عن دائرة البشرية مهما ظهر منه عليه أفضل الصلاة والتمتين. وقع النصارى في نكبة رفع المسيح فوق البشرية، ومن هنا قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. هو لم ينهى عن الإطراء، وإنما نهى عن مماثلة هذه الأمة في إطرائها الرسول صلى الله عليه وسلم إطراء النصارى للمسيحي. بما أطرى النصارى على المسيحي؟ قال هو الكلام الذي كفروا به والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال العياض، قاضي العياض، لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم أكرم البشر، أنا ما خرجت الآن عن الدائرة الصحيحة، هو أكرم البشر والله، ليس من أكرم، هو أكرم البشر، وهو سيد ولد آدم. جداد رحمه الله تبارك وتعالى له مجموعة من 6 مجلدات عبارة عن محاضراته التي ألقاها في مشارق الأرض ومغاربها يناظر بها النصارى والقساوسة. من جملة محاضرات محاضرة عنوانها محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء، أعظم الأنبياء. يقول: فأقام أهل المدينة النصرانية في دولة النصرانية الدنيا وما أقعدوها للعنوان، أنكر على العنوان. قالوا: هذا فيه تحدي لنا. ما وجه التحدي؟ أنت تقول أعظم الأنبياء، هو ليس أعظم الأنبياء، أعظم الأنبياء وبدأوا يقولون عن نبيهم، مع أنه نبيهم عليه أفضل الصلاة وأتم الدين إنما رفعوا فوق هذه القضية فكفروا كما قلنا. إذن هو ما زال يصر على أنه أعظم، وقال لهم بالتالي: تعالوا، أنتم أنكرتم على العنوان، نحن نلقي محاضرة، إن وافقتم على المضمون ستوافقون على العنوان، وإن لم توافقوا على المضمون نحن على استدلال أن نغير العنوان. فدخلوا بناء على أنه أعظم الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، سيد ولدي آدم. هو ما يظهر أو ما تظهر في أدته صلى الله عليه وسلم الظهور الكامل الكامل الذي يشهد له كل البشر إلا في عرصات العرض على الله تبارك وتعالى في ساحات القيامة، حيث يعرض الخلق على الله يظهر مقامه المحمود عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. أبو جهل سيكون حاضرا، وفرعون سيكون حاضرا، وعتبة وشيبة سيكونان حاضرين أيضا، وكل من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم الآن في شريعته في هذه الدنيا التي نعيشها الآن إنما تكون حاضرين. وبالتالي سيقف وحده صلى الله عليه وسلم أمام كل الخلائق، ويستأذن الله تبارك وتعالى ليأذن الله عز وجل بالبدء بالحساب. وهذا هو المقام المحمود الذي دعانا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أن ندعو الله عز وجل له، وليس إلا لواحد فقط وهو رسول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولدي آدم. ثم يقول: ولا فخر. هذه نقطة مهمة جدا، لما رجعت أنا أقول للعلماء: لماذا قال ولا فخر؟ قال: لئلا يظن الظان بأنه يترفع. صلى الله عليه وسلم هو عين التواضع، صلى الله عليه وسلم علمنا أن نذكر نعمة الله عز وجل علينا، لكن دون أن نترك لهذا الذكر أثرا في النفوس كبرا واستكبارا. قال: ولا فقط، وإنما أسوق هذا المعنى لأن الله أمرني أن أبلغه لكم، فهو سيد ولدي آدم ولا فخر، وبيده لواء الحمل في يوم القيامة، ولا فخر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأفضل الناس منزلة عند الله بالاتفاق، أعلاهم درجة، أقربهم زلفى. ثم هناك أحاديث تدل على مكانته عند ربه، وتدل على اصطفائه من الله، وعلى رفعة ذكره، وعلى تفضيله، وعلى سيادته ولد آدم، وما خصه الله عز وجل به في الدنيا من مزايا الرتب، بركة الاسم الطيب. يكفي هنا أن أذكر نقطة لعلي أختم بها على أن أكمل إن شاء الله تبارك وتعالى. لما ذكر الله عز وجل ما كان من بشارة المسيح عليه الصلاة والسلام، ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، ولما جاء محمد صلى الله عليه وسلم أو جاء أحمد عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، قال الله تبارك وتعالى في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه. إذن نحن بين اسمين من أسمائه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، وكثرة الأسماء بناء على تضلعه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين بمعانيها دلالة واضحة على سعة قيمه التي ملأت ذاته الشريفة عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. لماذا قال أحمد المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم يقل محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليبين حيثية الرسالة الخاتمة. أولا، أحمد ومحمد مأخوذان من الحاء وميم الدال من الحمد، قضية الحمد بمعنى الثناء، الحمد تقاريب قيمة الحمد المدح، حمد ومدح فقط، تغير المواقع ما أكثر. الفرق في الاشتقاق الآن: أحمد على وزن أفعل، ومحمد مفعل مأخوذ من حمد. ما الفرق بين محمد ومحمود؟ محمود من حمد فهو محمود، أما حمد فيأخذ منه محمد. طيب، فيما يتعلق بأحمد، قال: لأنه الأحمد لله، الأكثر ثناء على الله. ما أثنى أحد على الله بمثل ما أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على الله. وكلما ازداد ثناء على الله عرفنا أنه الأكثر والأعلم والأشهر لله تبارك وتعالى. ذلك أن كثرة الثناء تدل على سعة العلم بالله تبارك وتعالى، فهو الأحمد لله تبارك وتعالى الأكثر ثناء، هو أعلمنا بالله وهو أخشانا لله، لأن الخشية لله إنما يثمر في العلم بالله تبارك وتعالى. إذن حيثية نجيه خاتما للرسول عليهم الصلاة والسلام فهي أنه الأحمد بالله، يعني الأعلم بالله. وفعلا في كتاب اسمه فن الذكر والدعاء محمد الغزالي رحمه الله من أنفس ما أولي في بابه، كأنه يقول دعك من قضية المعجزات ودلالتها على صدق الرسول فيما أتى به من الله عز وجل، وإنما يكفي أن تقرأ ثناءات الرسول صلى الله عليه وسلم على الله. هذه الثناء تدل على سعة ليس بعدها سعة، ومعرفة ليس بعدها معرفة، وفهم ليس بعده فهم ولا أعمق منه فهم. إذن هو الأحمد لله لما جاء صلى الله عليه وسلم وأقام شرع الله وعاش حياته مجاهدا في سبيل الله محطما للطاغوت داعيا إلى القيم الربانية مقررا إنسانية الإنسان ناشئا للظلم بكل صوره وأشكاله يرقى ببني آدم رقيا حتى يجعل الإنسان فوق هذه الأرض ملك أو كالملك يذب فوق هذه الأرض، صار محمدا. محمد يفهم منها موقف الخلق من الرسول صلى الله عليه وسلم، أحمد يفهم منها موقف الرسول من الله، أحمد لله، محمد من قبل الخلق. ومن هنا يظهر محمد صلى الله عليه وسلم من قبل كل الخلائق هذا المقام المحمود، من يحمده كل الخلائق الذين يعرضون على الله عز وجل في ساحة العرض على الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. في له لنا ولوالدينا ولمشايخنا من حضر معنا ولمغافلنا وعنا منا وركاب عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.